قوله عليه الصلاة والسلام ولترك من لم يقرأ بالحمد وسورة في خريطة أو في خريطة غيرها، مع أن قرأنا في كتاب المسيح الصلاة أن السورة ليست واجبة. كأنه في سؤالك شيء حديثي وآخر فقهي، هل تعنينا أن تعني شيئا معينا؟ أعني الفقهي فقط. الفقه؟ نعم. ايش هو الذي ذكرته مما ينافي هذا؟ يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد والسورة. نعم. يفهم منه وجوب قراءة السورة مع الحمد. نعم. أي هذا مؤول، أي الزيادة جائزة، لأنه لو قال لا صلاة لمن لم يقرأ بالسورة حينئذ قد يتبادل للذهن أنه لا يجوز قراءة أكثر من الفاتحة. فلما جاء زيادة فما زاد فاد شرعية القراءة وليس وجوب القراءة. كنتم قلتم أنه بعد الفجر أنا كنت أحضر سؤال لكل واحد حتى يأتي الدور الثاني عليه. أيوه. ألعل نفس القاعدة تدور، أما إذا سمح الحاضرون حضر. بارك الله.